الشرك الأصغر قدم لي ورقة قال ما الفرق بين الكون والشرع، يعني بين أمر الكون والأمر الشرعي. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، نقول إيش؟ سجدته غير مقبولة. لماذا؟ لأن إيش؟ لأن هذا